كان آخر ما انتهينا إليه فيها دراسة هذا الكتاب المبارك، أعني كتاب التوحيد الذي ألفه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله. آخر ما انتهينا إليه مما درسناه هو الكلام على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأن هذه اليد أو اليدان اللتان، أن اليدين اللتين أثبتهم الله سبحانه وتعالى لنفسه يدان مبسوطتان، أداة إنفاق ينفق بهما كيف يشاء سبحانه. ولهذا ينكر الإمام ابن خزيمة على الجهمية المعطلة التي نفت هذه الصفة عن الرب جل وعلا بحجة أو بزعمهم أن إثبات هذه الصفة لله يقتضي مشابهة المخلوق بالخالق، أو مشابهة الخالق بالمخلوق تقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق، وتقتضي أن يكون الرب سبحانه وتعالى أجزاء مركبة مثل المخلوق، لذلك نفوا وعطلوا ومنعوا إثبات هذه الصفة. والذي ينبغي أن يلاحظ أن ما توصل إليه الجهمية من استنباطات ومن موانع منعوا اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة من أجلها، إنما تعود وترجع، أعني هذه الاستنباطات، إلى التشبيه الذي وقعوا فيه. فهم عندما صادفوا هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله أو وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت هذه الصفة لله، توهموا أن إثباتها يقتضي التشبيه، بل إنهم شبهوا الرب جل وعلا بالمخلوق ثم أرادوا التنزيه، فلم يجدوا بدا من النفي والتعطيل. ولو أنهم، أعني الجهمية المعطلة، نهجوا منهج القرآن وساروا على منهج السلف في فهم الأسماء والصفات، لا ما وقعوا في هذا الخلط وفي هذا الخطأ وفي ذلك التشبيه المقيت. الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد بين لعباده أنه متصف بصفات، لكن هذه الصفات لا يمكن أن تماثلها صفات المخلوقين، بل صفاته سبحانه وتعالى قائمة على مبدأ المباينة بين الخالق والمخلوق. ولهذا كل الصفات ينبغي أن تفهم من هذا المبدأ ومن هذا المنطلق. وقد عرفنا فيما مضى أن أهل السنة والجماعة وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم بنوا فهم صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماه على ثلاثة أسس. الأساس الأول إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وإثبات الصفات التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يقول لا نثبت هذه الصفة، لأن الله جل وعلا قد أثبتها لنفسه، ولا أحد أعلم بصفات الله من الله، وهو الذي يقول عن نفسه جل وعلا أنتم أعلم أم الله؟ فإذا كان هو أعلم وقال إن له يد وقال إن له عين وقال إن له سمع وقال إن له بصر، فكيف يأتي إنسان ويقول لا ليس لك سمع ولا بصر ولا يد ولا عين، بدعوى أنه ينزهه عن مشابهة المخلوقين؟ التنزيه عن مشابهة المخلوقين لا يكون في النفي، وإنما يكون في الإثبات اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع إدراك المباينة بين الخالق والمخلوق. أما الأساس الثاني من أسس فهم الأسماء والصفات، وهو أن ننزه الله سبحانه وتعالى أن تكون صفاته مماثلة مشابهة لصفات المخلوقين، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء، وقد أثبت لنفسه الأسماء والصفات، قال وهو السميع البصير. والأسماء والصفات مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة وهي كثيرة، فنثبتها على مبدأ التنزيه، يعني المباينة بين صفة الخالق والمخلوق. وثمة أساس ثالث، وهو لا يقل أهمية عن الأساسين الأولين، وهو أن نقنع أنفسنا وأن نوطن أنفسنا على أننا لا يمكن لنا أن ندرك كنها صفات الله، أن تعجز العقول عن إدراك كنه الصفات، لأن العقول البشرية لا تدرك إلا ما كان في حدودها، وما تجاوز حدودها لا تدركه. والرب سبحانه وتعالى أخبر وقال ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. ولذلك تصح المقالة المعروفة العجز عن إدراكه إدراك، يعني أنت إذا أردت أن تدرك المنهج الصحيح فوطن نفسك على أنك تعجز أو أنك عاجز عن أن تدرك كنها الصفات، وإنما تتلقاها من الوحي من الشرع وتؤمن بها. والإيمان بأسماء الله وصفاته مع العجز عن إدراك كنهها هو ضرب من الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على من يؤمن به بالغيب. لذلك الجهمية لما أعملوا العقول وتوهموا التشبيه وظنوا أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، وقعوا في محظور أكبر ألا وهو التعطيل. لذلك يقول لنا الإمام أبو بكر رحمه الله وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا من باب التأويل الفاسد، حيث فسروا اليد بالإيه؟ بالنعمة. يقول لهم هذا الكلام غير صحيح، لأننا لو نظرنا إلى نعم الله هل هي واحدة أو اثنتين؟ لا، نعم الله كثيرة، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يقصر أمره على نعمتين؟ وكيف نفسر يديه بالنعمتين؟ أي نعمتين هذه؟ قال وهذا تبديل لا تأويل. والدليل على نقض دعواهم هذه يعني أمور. الأمر الأول أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما، لأنه أخبر أن لديه يدين، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله تعالى مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت أن له يدين. ولو فسرناها بالنعمة للزم أن تكون أكثر من يدين، وهذا ما لم يذكره القرآن. قال ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه السلام، كما قال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه. وهذا أيضا يرد على دعوى الجهمية وغيرهم ممن سار في فلكهم الذين فسروا اليد بالقدرة، وقالوا إن اليد معناها القدرة، ورد عليهم أهل العلم بأن هذا باطل، لأننا لو قلنا اليد هي القدرة لتمكن إبليس من الرد على الرب جل وعلا في حينه، لأن الله خلق إبليس بقدرته، ولقال له وأنا خلقتني إيه؟ بقدرتي، إذا كانت اليد بمعنى القدرة. لكن إبليس علم أن الله خلق آدم بشيء يزيد على ما خلق به إبليس، ولهذا كانت مزية لآدم، حتى إنه يوم القيامة، بل إن موسى عليه السلام لما التقى بآدم ذكره بتلك المزية، فقال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه. والناس في يوم القيامة عندما يأتون يستشفعون يريدون أن ينصرفوا عن ذلك الموقف الرهيب، يأتون آدم ويذكرونه بهذه النعمة التي اختص بها، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه. فلو كانت اليد هي القدرة لكانت هذه مسألة عامة لكل مخلوق، ولا أمكن آدم أن يرد عليهم بقوله وأنتم أيضا خلقكم الله إيه؟ قال فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله. وقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ يعني هذا إذا فسرنا اليد بالنعمة، لأننا إذا فسرنا اليد بالنعمة في موطن نحتاج أن نطرد هذا التفسير في كل الإيه؟ في كل المواطن حتى يكون الكلام صحيحا. أما إذا يعني سلم أو في بعض المواطن ولا يسلم في المواطن الأخرى، دل ذلك على أن في التفسير خللا، وعلى أن في التفسير إيه؟ قال ألا يعقل ذو الحجى من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل، يعني إما أن يكون جهل وإما أن يكون جهل مركب، ولذلك قال تجاهل شر من الجهل. بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين، وهذا قد مر بنا، لا شمال فيهما، جل ربنا وعز وعز عن أن يكون له يسار، إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين. جل ربنا وعز عن شبه خلقه، وافهم ما أقول من جهة اللغة، يعني وافهم ما أقول لك من جهة اللغة، يعني ما أبين لك من الناحية اللغوية، لأنك إذا فهمتها واتضحت لك عرفت الشبهة التي وقع فيها هؤلاء أعني الجهمية. قال وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة قوله، لأن تفسيرهم اليد بالنعمة هذا التفسير فيه تغيير وتبديل للمعنى المتبادر، وإن قالوا إنه تأويل، لأنه كما قلت التأويل لابد أن يكون مضطردا، لابد أن يكون مفهوما في كل النصوص، أما أن يتعسر حمله في بعض النصوص فهذا لا يعد تأويلا ولا يعد تفسيرا. والمراد بالتأويل هنا إنما يقصد به التفسير، لا المراد به ما يقصده بعض علماء الأصول من أنه صرف ظاهر اللفظ عن معناه إلى معنى محتمل، فإن هذا لا يريده الإمام ابن خزيمة، وإنما يريد بقوله التأويل يعني التفسير. سيمر بنا وسينص وسيذكر ابن خزيمة رحمه الله أن الأيد ليست هي اليد، اليد لا تجمع على أيد، وإنما على أيدي، والأيد المذكورة في الآية غير الأيدي، ولذلك لا شبهة في هذا، واضح؟ قال بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرأت بل يداه مبسوطة، لأن كما قلنا إن نعم الله ليست اثنتين، وفي هذه الحال يعبر بالمفرد على أنه اسم جنس، فيقال بل يداه يعني بل نعمته، أو منبسطة لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما. ثم قال يعني أعلم وبين أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فجملة ينفق كيف يشاء وصف لهذا البسط. إذن فاليدا اللتان اتصف بهما أداة للإنفاق وأداة للخلق وأداة للجمع والقبض والطي كما جاء في غيرها من الآيات، وهذا كله يرد على من زعم أن اليدين هما النعمة. قال: فلما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان وكان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية أيضا دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة. لماذا؟ قال: حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. يعني هو يريد أن يقول من أبرز الأدلة على بطلان قول الجهمية وتفسير قول الجهمية اليدين بأنها النعمة أولا التثنية، لأن نعم الله ليست نعمتين، وكان من المناسب أن يأتي التعبير بما يدل على هذا الكم الهائل من النعم. وتفسيرهم وتعبيرهم لا يعطي هذا المعنى. الأمر الثاني أيضا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما وصفت اليهود ربنا، فقالت: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهم لا يريدون بها النعمة. إذ لو كانت اليد النعمة لا توصف النعمة بأنها إيه؟ بأنها مغلولة. فاليهود أعلموا من هؤلاء الذين أولوا اليد بالنعمة، لأنه لو كانت كذلك ما قالوا وما وصفوها بأنها إيه؟ بأنها مغلولة. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل ردا عليهم: غلت أيديهم. وعندما قال غلت أيديهم يعني هذا إن كان خبرا فهو متوجه إلى إيه؟ إلى النعمة، ولا إلى اليد الجارحة بالنسبة لهم؟ متوجهة إلى اليد الجارحة بالنسبة لهم. فهذا دليل على أن اليهود عرفوا أن اليد ليست هي الإيه؟ النعمة. ولعنوا بما قالوا، لأنهم تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، ولأنهم وصفوه بما يقتضي النقص، لأن من غلت يده فهو شحيح وهو بخيل، والشح والبخل وصف كمال ولا وصف نقص؟ وصف نقص. ولذلك استحقوا بجرأتهم وبتجرؤهم على الله سبحانه وتعالى في هذا الوصف استحقوا هذا اللعن. ولهذا قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم أضرب الله سبحانه وتعالى عن قول اليهود وبين الحقيقة بقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلو كانت اليد بمعنى النعمة لقال بل يده مبسوطة أو منبسطة، يعني أن نعمه كثيرة. لكنه لما استخدم لفظ المثنى دل على تحديد هذا الوصف، وأنه اثنان لا أكثر. بل يداه مبسوطتان يعني مقابل ما وصفوه بأنها مغلولة، فهي ليست مغلولة كما زعموا بل هي مبسوطة. ثم بين وجه بسطها فقال ينفق كيف إيه؟ كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل ردا عليهم: غلت أيديهم. وقال: بل يداه مبسوطتان. وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم، لا ولا اليهود، يعني ولا أن اليهود أرادت أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم إيش؟ يد الله مغلولة، رد عليهم ذلك وقال هذا كلامي ليس صحيح. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة. مر بنا هذا الحديث، وهذا بيان لمعنى قوله ينفق كيف يشاء. فأعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينفق بيمينه، وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. إذن ففي هذا رد واضح على من ادعى أن اليد بمعنى الإيه؟ بمعنى النعمة. ثم قال أي وجه آخر من وجوه الرد، قال وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيديه أي بقوته، ففسر اليد بالإيه؟ بالقوة. فزعم أن اليد هي القوة، قال وهذا من التبديل، يعني من التغيير الممقوت، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر بهذا الخبر وهو خلق آدم بيديه إنما أراد أن ينبهنا لمزية تميز بها آدم عن غيره من المخلوقات. ومن المعلوم أن الله خلق الخلق بقوله كن فكان، كما جاء في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولم يكن هذا أو لم تكن هذه السنة لآدم، وإنما تميز وخص آدم بشيء أكثر، وهو أن الله باشر خلقه بيديه. لذلك هذا التفسير أولا يفقد آدم مزيته. الشيء الثاني أنه تبديل لإثبات صفة كمال، لأن الوصف وصف الشيء ووصف الوصف بإثبات صفة اليد يعتبر من الوصف بالكمال، وأن فقد اليد وعدم اليد يعتبر نقص. والقاعدة التي عندنا أن كل وصف يوصف به الشيء وهو من أوصاف الكمال ولا يترتب على هذا الوصف نقص فالله سبحانه وتعالى أولى به. وإذا كان الله وصف نفسه بهذه الصفة وبهذا الأمر وقال إن لي يدين، فيأتي المخلوق ويقول له لا أنت ليس لك يدين بل إن يدك هي القوة هي قوتك، أليس في هذا تبديل؟ أليس في هذا تحريف لما وصف الله به نفسه؟ لذلك يرد ابن خزيمة على هؤلاء فيقول فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا وهو جهل بلغة العربي. والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد، لأن التركيب يختلف، ولأن المادة صحيح تشتبه الحروف لكن تقديمها وتأخيرها له أثر. فمن جهل، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. كأنه يقول عليك أن تفرق بين اليد والأيد. نعم الأيد هي القوة واليد غير الأيد، ولهذا نحن نثبت الأمرين لله، لأن الله ذكر ذلك فقال والسماء خلقناها بأيد، وقال في آدم لما خلقت بيدي، وفرق بين الوصفين. ولذلك لا يجوز حمل الوصفين على الايه، حمل احد الوصفين على الاخر. فمن حمل اليدين على الايد فقد اخطا، فقد اخطا. ولذلك يقول له انت عليك ان تتعلم لغة العرب وان تتفهمها. يقول قد علمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد، واليد واليدان غير الأيد. إذ لو كان الله جل وعلا خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم نبه الملائكة وأخبرهم وقال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما علمت الملائكة هذا الأمر وهذا الشأن وهذه الخصوصية لآدم استجابت لأمر الله. لكن إبليس لما دخله الغل والحسد وتوهم أنه خير من آدم لأن آدم مادته من الطين وهو مادته من النار، لذلك لم يسجد. فقال له الله هذه المقالة لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كانت أو كان خلق آدم بمجرد القوة والقدرة لكانت مندوحة لإبليس أن يرد على الله سبحانه وتعالى بقوله وأنا مثله، لأن الله خلق الملائكة والسماوات والأراضين بقدرته وبقوته وبأمره، أما آدم فكان في خلقه زيادة مزية. لذلك نبه الله إبليس لهذه الزيادة ولتلك المزية. نعم. إيش؟ إيش الآية؟ إيه؟ طيب. أن نسب الأيد إلى نفسه، لما نسب الأيدى إلى نفسه خلقت مما خلقت أيدينا فهم لها مالكون. فالأنعام مخلوقة بقوة الله سبحانه وتعالى وبقدرته، فأنت إذا أخذت الأيد وأردت أن تضيفها إلى النفس ماذا تقول؟ أيدي فلان ولا لا؟ هذا هو، فأي إشكال في هذا؟ نعم. الأيد اللي هي بمعنى القوة إذا أضفناها إلى النفس إلى الضمير المتكلم نقول أيدينا، هذا هو. نعم. كيف المزية لا تقتضي؟ إن المزية تقتضي الأفضلية. من قال المزية لا تقتضي الأفضلية؟ لا تقتضي الأفضلية من كل وجه، لكن من هذا الوجه تقتضي أفضلية. طيب، قال قد علمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد واليد واليدان غير الأيد، إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون لله دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة؟ يعني لما كان لهذه الكلمة أي معنى؟ والله سبحانه وتعالى عندما نبه وبين وأرشأ ولفت نظر إبليس إليها لا شك أن لها معنى وأن لها دلالة، ولذلك قال والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. ومنها الأنعام، واضح؟ قال وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أو لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع الحديث بتمامه، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له. هذا طبعا مر بنا حديث ابن مسعود أنه جاء رجل من أهل الكتاب وقال إنه مكتوب عندهم إن الله يعني في يوم القيامة يمسك السماء بأصبع أو السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وبين ما سيكون مما جاء. فلما تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي منه ذلك وأقره وضحك على سبيل الإقرار. فكان هذا أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات صفة اليد وإثبات صفة الأصبع لله جل وعلا. وقد عرفنا منهج أهل السنة في ذلك أنها نثبتها طالما جاءت مثبتة في الكتاب وفي السنة، وأننا ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، وأننا نفوض كيفية وكنها تلك الصفة لله جل وعلا. يقول إن بعض أهل العلم أو بعض المتكلمين خصوصا، وإننا نعرف أن طوائف المتكلمين ليسوا على درجة واحدة، فمثلا في نفي الصفات أغلى يعني أكثر الناس غلوا لا غلاء، أكثرهم غلوا في نفي الصفات هم الجهمية الذين نفوا الصفات، بل سموا أو اعتبروا مفهوم التوحيد هو نفي الصفات. غالوا حتى جعلوا من مفاهيم التوحيد أو من التوحيد نفي الصفات. لكن هناك من المتكلمين من أثبت بعض الصفات ورد وأول بعضها، سواء كان هذا التأويل بتحريف أو بتعطيل. فبعضهم أثبت الصفات السبعة التي يسمونها صفات المعاني وأول غيرها. ولعل ابن خزيمة رحمه الله إنما قصد بهؤلاء هذه الطائفة، إنما قصد بهؤلاء هذه الطائفة، يعني التي أثبتت بعض الصفات وأولت البعض، فأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وبعضهم يعني نازع في الكلام من طوائف المعتزلة وغيرهم. وما عدا ذلك أولوه، ومن أبرز ما أولوه ما عرفه أو ما عرفه العلماء بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية كثير من هؤلاء أتباع أو من المدرسة التي هي بين مدرسة المعتزلة وأهل السنة، السلف من أهل السنة أيضا أولوا خاصة الصفات الخبرية، وقالوا هذه لا ينبغي أن نثبتها لله لأنها تقتضي المشابهة وتقتضي حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصفات الفعلية فهم يؤولونها، لأن كثير من الصفات الخبرية هي من الصفات الفعلية، وقد عرفنا هذا في ما درسناه في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. ومن أبرز هذه الصفات، أعني الصفات الخبرية، إثبات صفة اليد والقدم والأصبع والعين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه موصوف بذلك. وهذه الصفات هي في المخلوقين جوارح، لذلك كانت محل شبه عندهم لما وجدوا أن هذه الصفات في المخلوقين هي جوارح، توهموا أن وصف الله بها يقتضي أن يكون ذا جوارح، ولذلك ردوها وأولوها. ولو أنهم طبقوا عليها كما قلت فيما مضى منهج أهل السنة والسلف منهم خاصة لما وقعوا في هذه الشبه، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وهو أعلم بنفسه. ونحن عندما نثبت هذه الصفات لا يتطرق إلى ذهننا أي تمثيل أو مشابهة، ونفوض كنهها وحقيقتها لله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بهذه الصفات خاصة الخبرية إيمان من بالغيب، والإيمان بالغيب من أعلى درجات الإيمان. فالله وصف عباده المؤمنين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، فأي إشكال في هذا؟ لكن لما كان حمأة التشبيه والتمثيل قد استقرت في عقول القوم، لذلك ما استطاعوا أن يتخلصوا منها، وأرادوا أن يتخلصوا منها فنفوا الصفة، وكان الأولى أن يثبتوا الصفة ويزيلوا من أذهانهم حمأة التشبيه ويؤمنوا بما أخبر الله به، كما قال جمهور السلف أمروها كما جاءت. واضح؟ قال فقال إنما هذا من قول ابن مسعود، يعني جعل الحديث موقوف على ابن مسعود، وابن مسعود لا يقول مثل هذه الأشياء لأن هذه أمور ليس للرأي فيها مجال. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ضحك تعجبا لا تصديقا لليهود، وقد كثر تعجبي من إنكاره، هكذا يقول ابن خزيمة، يعني يتعجب من يدعي العلم ويقول هذا القول ودفعه هذا الخبر. وكان يثبت الأخبار في ذكره الأصبعين. قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر إن في العبارة هنا نوع من الاضطراب، والذي يفهم من العبارة يقول ابن خزيمة رحمه الله إن بعض أهل العلم هو في قرارة نفسه أو في منهجه الذي عرف عنه أنه ممن يعمل بالأخبار وممن يصدق بالأخبار التي ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه يحتج بالصحيح، وقد يحتج بما هو محل خلاف عند أهل العلم في الصحة، لأنه ينفرد بروايته بعض من ليس على درجة الثقة، يعني يكون عدلا لكنه أثر عنه الخطأ فيما يروي، ومع ذلك يحتج بروايته. يقول مثل هذا الإنسان كان عليه إذا مرت به أحاديث من أحاديث الصفات أو غيرها، ما دام الحديث قد ثبت وصح فكان عليه أن يقبله وأن يؤمن ويسلم به ويعمل به. أما إنه يرد الأخبار الثابتة لشبه تقع في نفسه مثل هذه الشبه، فهذا لا شك من ما يؤخذ عليه ومما يعني يكون في حقه خطأ. حديث ابن مسعود الذي فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث به ذلك اليهودي من إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وضحكه إنما هو إقرار وتصديق لما قال اليهودي، حيث ما قاله هو مما بقي في كتبهم، يعني كتب اليهود، دون أن يلحقه التحريف والتبديل. فهذا الإمام أو هذا العالم رد هذا الخبر وحرص على أن يرده لما وقع في نفسه من شبهة، فكان مما تعلق به هو لم يستطع رد الخبر بالطعن في سنده، وإنما أراد رده بتأويل الخبر، فقال لعل هذا الخبر من قول ابن مسعود، لأنه إذا كان من قول ابن مسعود سقطت حجيته، حيث إن قول الصحابي لا حجة فيه، وإنما الحجة فيما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا أورد اعتراض أو تأويل آخر، قال لو فرضنا إن هذا الخبر مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي ما ضحك عند سماع الخبر على الإقرار، أو ما ضحك إقرارا لما وتصديقا لما جاء في الخبر، وإنما كان ضحكه كالاستهزاء والإنكار، وهذا أيضا مردود لأنه قد جاء في الخبر كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك واستبشر وأكد ذلك بما جاء في كتاب الله حيث قال والسماوات مطويات بيمينه، أو حيث قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا، يعني قرأ هذه الآية تأكيدا لما جاء في خبره قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي هذا كله إقرار وتصديق لا إنكار وتكذيب. يقول هذا الإنسان كان الأولى به أن يأخذ بهذا الخبر وأن يسلم وأن يؤمن به، خصوصا وأنه قد نهج أو قد سار في منهجه أنه إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل به وإن كان خبر أحد، بل إنه عرف في منهجه أحيانا أنه يستدل بما هو دون هذا الحديث من حيث درجة الصحة، فكان الأولى به من قبل هذه الأحاديث التي فيها بعض المقال وبعض الطعن كان الأولى به أن يسلم بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما جاء في هذه العبارة التي ذكرت أنها كأن فيها شيء من الإيه من الاضطراب. ها؟ كسرنا الهمزة. قد احتج إلى الكتاب بإظهار النبي. يقول وقد كثر تعجب من إنكاره ودفعه هذا الخبر، وكان يثبت الأخبار في ذكر ال... هنا العبارة إيش عندك؟ هنا العبارة اللي فيها الاضطراب، وكان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كتاب من كتبه. هو في الحقيقة ما أثبت هذا الخبر وكان يرد هذا الخبر. يقول قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. احتج بهذا الايه بهذا الخبر، فإذا كان هو قد سلم بهذا الخبر فكان الأولى به أن يسلم بخبر ابن مسعود، لأن كلا الخبرين يثبت شيئا واحد وهو صفة الأصبع لله جل وعلا. كان قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي أو بإخبار النبي، نعم نعم، بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين. فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل أصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من أصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. قال وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته، يعني هذا الشخص، أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور ثلاث مرات، وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغرضه يبين أن هذا الرجل يحتج بمثل هذا الخبر، وفي الحديث يعني فيه راويان قد تكلم فيهما ليث بن أبي سليم وعبد الرحمن بن سابط، وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة. فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث. يعني فإذا كان هو يحتج بمثل ذلك فالأولى به أن يحتج به بما صح وثبت. قال: ثم عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله رأيت ربي في أحسن صورة، لكن هذا كما مر بنا أنها رؤيا منامية، فأنها رؤيا منامية، والرؤيا المنامية ما ليست محل نزاع بين أهل العلم. فيقول هذا كفر أو أيضا هنا العبارة مما يلاحظ الإنسان أن فيها اضطراب، فيقول هذا كفر بإسناد، ويشنع على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد. إذن فخلاصة ما أنكر عليه اضطرابه في الاحتجاج، حيث قبل ما هو أدنى ورد ما هو أعلى، وأيضا إن الأخبار التي قبلها مثل حديث إثبات صفة اليدين يقتضي أن يقبل حديث إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. إيش باقي منه؟ قال: والله المستعان، وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياه. وبعد أن فرغ المصنف من إثبات ذكر صفة اليدين والأصابع وأطال في ذلك وبين منهج السلف، انتقل إلى بيان إثبات صفة أخرى من صفات الأخبار، من الصفات الخبرية، وهي إثبات صفة الرجل أو صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهي صفة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نؤمن بذلك مسلمين مؤمنين معتقدين بأن هذه الصفة التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى تليق بجلاله، وأنها تنافي وأنها تباين صفات المخلوقين، وأن هذه الصفة الله جل وعلا أعلم بكنهها وبحقيقتها. قال: باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، قال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ والجواب في كل حال لا، لأن الكفار عندما اتخذوا الأصنام كانت أصنامهم خالية